أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. كملنا الكفارات ولا لسه؟ كملناهم ولا لسه يعني؟ كملنا الكفارات اللي هم كم واحدة؟ ثلاثة اللي هم ايه؟ خلصنا انتظار الصلاة بعد الصلاة امبارح، وقلنا ان منها مجلس العلم انتظر من اجل العلم او قراءة القرآن، فهو ايضا من انتظار الصلاة بعد الصلاة، وذلك مرضاة. الفصل الثاني في هذا الموضوع في الدرجات. الدرجات ايضا ثلاث، قال اطعام الطعام، بلين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام، أو قال وأفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. درجات، درجات معناها التي يرفع بها الإنسان في عين الله ويؤجر عليها يوم القيامة إن شاء الله، درجات عالية. منها إطعام الطعام، وإطعام الطعام ده لو حبينا نحسب الأحاديث التي وردت في فضله تكاد لا تعد، أحاديث كثيرة جدا وردت في فضل إطعام الطعام، ومعظمها في الصحاح إن شاء الله. وبدأ بكلام القرآن عن إطعام الطعام، وقال في قول الله سبحانه إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعملوا إيه؟ يكون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه الآية، ويطعمون الطعام على حبه يعني مع الحاجة إليه، ولو كان بهم خصاصة، وربما يكون مشتاقون إليه، يكونوا مشتاقين إليه، لأن الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم وعن آل رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم كانت حالتهم المادية كما نعلم وحياتهم كانت في تقشف وفي خشونة، ولم يكن وصل بهم الحال إلى الترف والثراء، ومع هذا إجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يطعمون الطعام، مع ملاحظة أن إطعام الطعام كان قد يكون المسكين واليتيم والأسير كما ذكر في الآية والفقراء، وقد يكون إطعام الطعام للضيف، وقد يكون طعام الطعام للإخوان والأحباب، إما أنه للمحتاجين أو للضيف أو للإخوان أو لكل من له حق في الطعام من القرابة والأهل، لأن الأحاديث أيضا دلت على أن الإنسان إذا أطعم زوجته أو أطعم ولده أو أطعم خادمه فله في ذلك أجر، ما أطعمت به نفسك فهو لك صدقة، أطعمت به أهلك صدقة، أطعمت به ولدك صدقة، فهو صدقة، ومعنى صدقة أنها يؤجر عليها. إذا الإنسان لو أنفق على أهله ولده زوجه خادمه العامل اللي بيشتغل معاه له فيه أجر؟ طالما يستحضر النية، طالما يستحضر النية، إنما يجيب الأكل ويرميه في البيت وهو متضجر وزهقان وزعلان ويسب ويشتم ويريتنا مشفناكم كان يوم وزعلان، ما ينفعش، لابد من استحضار النية. والنية تحتاج إلى استحضار العلم، يعني يبقى عارف هذه الأحاديث وعارف القرآن عشان لما يجيب الطعام ويقدم الطعام لأهله يستحضر هذه النية، يتعب يشقى يسافر يجي ويطعم أهله ويستحضر نية الأجر أنه يرضي الله بذلك، هل هنا يؤجر. ذكر الشيخ أحاديثا شتى في هذا الأمر في المسند عند الإمام أحمد وعند الترمذي عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال: لمن هي؟ لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. أطاب الكلام أو ألان الكلام، طيب الكلام، لين الكلام، المعنى واحد، لأن الكلام الطيب الذي يسر ولا يضر، الكلام اللين أيضا يريح ولا يؤلم. وزي ما قلنا امبارح في درس العصر إن الكلمة الطيبة معروف أنها صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، وقولوا للناس حسنا، وإن الكلمة لو خرجت معوجة تبقى خطوة من خطوات الشيطان، لو إنسان قال كلمة تؤذي خطوة من خطوات الشيطان. والشاعر الأديب عمك أحمد حسن دياب كان يقول: إن الكلمة الطيبة تطوق أعناق الرجال فيذعنوا بالكلام، يعني الكلمة الطيبة ذات جيت قيد تطوق به أعناق الرجال، لما تحسن إليه الكلام لو قلت له يحفر الأرض يحفر، لو قلت له يهد الجبل يهد، لكن الكلمة السيئة تثير ألوان العداوة في النفس، بمعنى لما تقول لك كلمة تؤذيه إن كان جواه يعني بركان هيخرج البركان من داخله، لأنها كلمة تثير الأعصاب وتثير ما في النفس من أغلال. طيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أيضا في الحديث عن عبد الله بن سلام عند أهل السنن أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول قدومه المدينة يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. رواه من؟ عبد الله بن سلام أصحاب السنن. والحديث له قصة، أنه قلناه زمان في خطبة، حديث له قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة، في حديث يقول سيدنا عبد الله بن سلام: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كنت في أول من انجفل الناس إليه، يعني اندفع الناس إليه ليروا خبره، ليسمعوا ما يعني سمعوا عن النبي محمد وأنه رسول، أنه جاء بكلام وجاء بوحي وكلام كده حلو جميل، فانجفل الناس إليه أي اندفعوا في جماعات إليه، فكنت في أول من أتاه سيدنا عبد الله بن سلام، وكان عالما من علماء اليهود، وقرأ في التوراة وقرأ في الصحف عن النبي آخر الزمان، فقال: فكنت أو في أول من جاءه أو أول من أتى إليه، فنظرت في وجهه فرأيت أنه وجه غير كذاب، مش ممكن يكون الرجل ده بيكذب يعني، عليه الصلاة والسلام. في حديث ثاني، رواية ثانية بتقول أنه كان في أعلى نخلة، كان قال النخلة ومين؟ سيدنا عبد الله بن سلام يا علي، خليك معايا في النخلة، في رطب دلوقتي. عبد الله بن سلام كان طالع النخلة وبينقي رطب، وكان معاه إناء بيجمع فيه الرطب. الرطب لما يكون جديد لسه لين ما يوقعش على الأرض، تعال تاكل. ونخل المدينة معظم زي يعني بلح جميل كده من النوع اللي هو رطب، ها؟ رطب مش من نوع اللي ينشف. فيه نوع ينشف زي بتاعنا العجوة، وفيه نوع تمر ينشف ناشف خالص، وفيه نوع يجمع رطبا. فهو يقول لك وهو على أعلى النخلة يجمع البلح، فسمع أصوات ناس يعني أصواتها تعلو، وسمع أصوات عيال، وكان تحت النخلة عم تقعد جنب منه مستنيه عشان يأخذ بلح ولا كلام من ده. فسمع الناس يقولون جاء محمد جاء محمد جاء محمد، نزل بسرعة من النخلة ورمى العلاقة اللي فيها البلح، علاقة صغيرة فيها بلح، رمى البلح ومطلع يجري. فعمت تقول له ما هذا؟ قال ألا تسمعين يقولون جاء محمد؟ قالت والله لو جاء عيسى ما فعلت ذلك. قال يا عمتي إنه أخو عيسى. الأنبياء إيه؟ أخوات، أخوات علات، أخوات علات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أخوات علات يعني أمهاتهم شتى وأبوهم واحد. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الأصل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل واحد له شريعة، موسى له شريعة وعيسى شريعة ونوح شريعة، لكن الأصل واحد يبعثهم الله ويكلفهم بعبادته سبحانه وتعالى جل شأنه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع من هذا الكلام، أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. هذه الأربع كلمات سمعها عبد الله بن سلام، والناس أحوج ما يكون إليها. أربع كلمات لو انتشروا بين الناس تلقاش أي في لا أزمة اقتصادية ولا أزمة اجتماعية ولا مشاكل ولا خصومات ولا حد يشتكي حد ولا حد يزعل من حد. عبد الله بن سلام لما سمع هذا الكلام تريح وقال لك الرجل مش كذاب، وده كلام ده حلو وكلام جميل يظهر انه فعلا النبي. روح كده شاور نفسه ورجع تاني قال لك اروح اعلن اسلامي امام محمد عليه الصلاة والسلام، عايز يقول لي انا مسلم عايز ادخل الاسلام يعني. فجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للنبي انا عاوز ادخل الاسلام، بس يعني عاوز اقول لك موضوع لا تخلي بالك تحطه في الحسبان، يعني طبع هذا الموضوع في الحسبان. إن اليهود قوم بهت، قوم بهت كذابين وبتوع افتراء وبتوع إشاعات ونصب، يألف الكلام ويقلب ويشعد الشمال ما لهمش مبدأ، وهو منهم وهو عالم منهم. فأنا قبل ما أعلن الإسلام أنا جاي أقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنا دخلت الإسلام أهو دخلت الإسلام والحمد لله، بس قبل ما يعرف اليهود ابعت لهم كده واسألهم عني، اسألهم عني شوف يقول لك ايه، وشوف لما يعرفوا ان انا اسلمت يقولوا ايه. سبحان الله العظيم وبحمده، لانه هو طبعا رجل عالم من علماء اليهود، حضر من احضار اليهود وعاقل، وبعدين له سمعة مش عايز يضيع سمعة في وسط اليهود. اليهود في اشاعات زي ما احنا عرفنا في سورة النور. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا نفرا منهم لهم العزوة أو الملأ منهم، واختبأ عبد الله بن سلام قال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا وخيرنا وابن خيرنا. ده أصيل من أصول رجل محترم، وكنا نحترم ونحبه على علم. قال لهم طيب ما تقولون إذا قلت لكم أن عبد الله قد دخل الإسلام؟ المفترض ما دام هم سيدهم وعلمهم يعملوا زيه يدخلوا ليه الإسلام إذا كان عالمهم وسيدهم وخيرهم وابن خيرهم والأصيل المؤثر اللي يحبوه يحترموه. قال أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا هذا نبي ورسول، يقبل المفترض أنهم يعملوا زيه. فخرج عليهم عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال هو شرنا وابن شرنا وأسواؤنا وابن سوائنا وفيه وفيه وفيه، وشتم ما خلش ولا حاجة. قال ما أقول لك يا رسول الله إن اليهود قوم به. هذه قصة إسلامه. وهذا الحديث نظر الحديث الجامع يقول فيه أيها الناس أفشوا السلام، أفشوا السلام. السلام معروف تحية الإسلام، وهي قولك أن تقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة يعني عند أبي داود رواية ومغفرته. والحديث بيقول أن دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، قال عشرا. دخل ثاني السلام عليكم ورحمة الله، النبي يرد عليه السلام عليكم، قال وعليكم السلام ورحمة الله. عشرا السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون عليكم السلام ورحمة الله. واحد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال وعليكم. ثلاثون، ثلاثون يعني كل ما تقول زود كلمة لك أجر. السلام عليكم عشر حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. في رواية ومغفرته، السلام عليكم ورحمة الله ومغفرته، ما شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. طيب الرد يكون ازاي؟ وعليكم السلام. لو قلت عليكم هو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته وعليكم، مثل ما قلت الأربعة زي يردوا لك ثاني. أو تقول تبركا، تبركا بالألفاظ نفسها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عشان تذكر اسم الله وتذكر السلام والرحمة والبركة، تردهم زي ما قالهم لك. وإذا حييتم بتحية يحيوا لأحسن منها أو ردوها. وإذا حييتم بتحية يحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب ما حكم السلام؟ لو مسكنا الموضوع السلام دلوقتي، ما حكم السلام؟ أن تسلم على أخيك هذه سنة من حق المسلم على المسلم، وإذا لقيته أن تسلم عليه. والحديث يقول أفشوا السلام، أفشوا السلام بينكم، إذا لقيته أن تسلم عليه حق له عليك. وبعدين ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف، مش لازم يكون شخص معروف ليك، ده من علامات الساعة وفتن آخر الزمان. السلام على المعرفة، السلام بالمعرفة، سلم على اللي يعرف، اللي ما يعرفش ايه ايش دعوة بيه، ما ينفعش كل من تعرفه تسلم عليه طالما كان مسلما. طب غير المسلم، غير المسلم تسلم تحييه بأي تحية، لكن لا تجافيه ولا تغلظ القول عليه. طالما عايش معانا وعايش له حقوق معانا يبقى تحييه. والله اذا قلت السلام عليكم يبقى تستحضر في نيتك انه معه ملائكه، لانه مخلوق لله وله ملائكه تحرسه وملائكه تسجل عليه، والملائكه دول مسلمين ولا مش مسلمين؟ وموحدين ومؤمنين واحسن مننا في ايمانهم. فتقول السلام عليكم وتنوي تجمع الملائكة، أو تقول له ازيك يا فلان، وعاوز بالذات هو ممكن تقول له صباح الخير، إنما صباح الخير للمسلم ما ينفعش، يجي يخش الجامع الفجر ويقول صباح الخير، إيه الكلام اللي غيظ ده؟ ويخش المرأة فوق قول له الحريم، خش قول لها صباح الخير، ساعات تسمعه من هنا في الفجر، صباح الخير إيه يا عم؟ ما قول ملغوه الكلام ده. والنبي شطب عليه بالبلك لما دخل عليه واحد قال لي عمت صباحا يا رسول الله، قال إن الله أبدل تحية خيرا منها السلام عليكم، تحيتنا وتحية الجنة وتحية آدم الملائكة مجرد ما خلق ربنا آدم ونفخ فيه من روح وانتبه كده، قال لي شايف الملائكة اللي هناك دول، روح سلم عليهم سيحيونك وسلم عليهم، سلم عليهم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذاك يا أخونا آدم، يا آدم يلا هتبقى فيك وفيك وفيك. يعني هم طبعا إني جاعل في الأرض خليفة، عندهم يعني فكرة عن الخطة اللي قال عليها آدم، ما شاء الله. السلام عليكم لها أحكام، لها أحكام بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما تحاولش تبدلها أبدا مع غير المسلم ممكن. أنا الشيخ محمد إسماعيل قلت لكم محمد إسماعيل معاذ عليه رحمة الله كنا نمشي معاه يطلع من جامع عن الدار، يفضل ماشي وله حاجات كده كان يمشي بيها، يمشي ماشي من جامع الدار، طلعنا لحد دكان علي محمود، كان ظلام زمان مش كهرب ولا كلام من ده، عند دكان علي محمود جات القهوة السلام عليكم، كل اللي في القهوة يوقفوا محترمين، أو ناس يعني قاعد بتاع قهوة لكن يوم ما يعدي السلام عليكم كل يوقف ماشيين السلام عليكم شيخ أمين السلام عليكم الحجة حسن السلام عليكم عمك عثمان رز التكتين اللي فاكر لحد ما يجي المين خروف رميس رميس مساء الخير مساء الخير مش عايز يقول لهم ايه السلام عليكم لكن حياهم ويوقفوا يوقف رايح خروف رميس وفارس وما اعرفش ايه وايه كانوا قليلين زمان يوم ما يسلم عليهم الشيخ يوقف اقول انا الشيخ ويعمل كده لحد ما يعدي يقعد على الكراسي كان في علاقه وفي احترام وفي تبادل يعني احترام فهو يعني تعلمنا منه هذا والعلماء قالوا هذا الكلام لك ان تحييهم بتحيي اي تحيي لا حرج ازيك ماشي ازاي الحال مرحب كلام ما يضرش لو قلت السلام عليكم يبقى معنى هيتك ممكن تعني تجمع معهم ايه الملائكه اذا كان مسلمون ومعهم ناس غير مسلمين السلام عليكم والمسلمين ايه يستحق هذا السلام والملائكه تستحق هذا السلام اذا كان نساء لا تؤتمن معهم الفتنه ما تسلمش لو امراه ما لكش دعوه عليها هي تقول لك السلام عليكم لو عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ازيك زي الحال زي العيال عاملين ايه فين ورحت فين عاملين ايه مالك بيها ما لكش دعوه قال لك السلام عليكم رد رد بس رد وانت ايه وانت متضايق من جهلها يا مالهم الا رجاله سلم على رجاله ليه خليها في حالها يعني الا اذا كان في جمع مؤتمن مؤتمن بمعنى رجال ونساء ما تخافش الفتنة أو نساء عجائز كبيرة السن السلام عليكم ولو أن زي ما قال العلماء لكل ساقطة لاقطة لكل ساقطة لاقطة حتى لو كانت كبيرة السن فيه ناس فارغة فيه رجالة فارغة وعينها فارغة ونفوسها قاوية لا ينظر الكبيرة والصغيرة والشمطاء والسوداء والبيضاء ولا شغال على الكل والعياذ بالله الأفضل الأفضل إن كان في جمع نساء تؤتمن معهم الفتنة سلام عليكم رجال ونساء سلام عليكم امرأة لا تؤتمن مع الفتنة امشي في حالك سلمت وعليكم السلام عليكم السلام وغض البصر وتبان أنت منقبض مش مبسوط وفرحان به تقول لي جيران أصل هم كان أصل أنت عم مش عارف مين أصل تعرفني أصل كنا زمان مش عارف فيه كنا ساكنين جنب بعض هذا كله يعني سد باب الفتنة أن الأول السلام بعدين الكلام بعدين التبايع بسمة ثم ضحكة فموعد فلقاء سلام فكلام فإيه فابتسام فموعد فلقاء وعشان البلاوي كلها تدخل أوت الشيطان. طيب أيضا من جمال الإسلام أن نظم للسلام مين يسلم على مين الصغير يسلم على الكبير والقليل يسلم على الكثير والراكب يسلم على الماشي والماشي يسلم على الواقف او القاعد شوف بقى النظام طب النظام ده بيعمل ايه للنبي عليه الصلاه والسلام عشان ما فيش واحد يفوت فرصه ابدا ما تقولش نسيت ولا خدتش بالي ولا مش عارف مين اللي يسلم وانا اتكلت اني اسلم عليا والكلام ده ابدا سلم على طول ان كان انت واحد وماشي لقيت مجموعه السلام عليكم راكب دابه ولا اي موتوسيكل ولا جرال عربيه السلام عليكم السلام عليكم والقليل يسلم على الكثير اثنين ماشيين ودقوا مجموعه معروفه اثنين يسلموا على المجموعة السلام عليكم واحد سلم يجب كويس يكفي القليل على الكثير والماشي على الواقف أو القاعد السلام عليكم هو ده المسؤول يعني دي مسؤولية أنت مكلف أن تسلم على هؤلاء ولو كان أنت راكب عربية ولا تسلم عليه بعيد عنك مش هيسمع تقول برضه تعمل كده هو السلام عليكم ما ينفعش إشارة بس تعملش كده بس يقول السلام عليكم ولو بصوت خافت هو هناك يعملك ويقول لك وعليكم السلام المفروض انه متعلم المفروض مسلم يعرف هذه الاداب لما واحد يعمل كده يقول له وعليكم السلام ورحمه الله لو اخرس ما بيسمعش وما بيتكلمش السلام عليكم هو يقول لك كده برضه وعليكم السلام وهو يتبسط جدا ترتفع معنوياتك فرحان فرحان فرحان لما يشوف شفايفك بتتحرك انه تعمل لك كده لكن لو قلت السلام عليكم يحس انك تتعامل زي الناس زي عامة الناس ترفع معنويات يبقى حتى ان كان لا يسمع تقول السلام عليكم هو لو سلم عليك يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبحان الله احيانا يعني اللهم صل على سيدنا محمد ساعات يوم الاربع كنا في السبق وبعدين ادينا درس بعد بتاع نص ساعة قام نتكلم في الدرس، وآخر الدرس واحد يقول لي أنا مستغرب على موضوع، عايز أقول لك على موضوع أشوف أخذ بالك منه ولا لا. قلت له تفضل. قال الراجل ده أي ما بيسمح، قاعد في الدرس سبحان الله. قاعد ليه؟ سبحان الله صح، كل ما رحنا بدرس يقعد ما يمشيش أبدا لحد ما نخلص وهو لا يسمع. طب ده قاعد ليه؟ قلت له سبحان الله يا هو يعلم يقينا ان القاعدة دي كويس طالما في الجامع وهو واحد قاعد وبيتكلم يبقى فيها كلام خير، فمش عايز يتحارب من الخير. وقام وسلم، وكان شغل زمان معنا في الزراعة أخذنا بالحضن وقعد تكلمه. ومرة يعني كان بيحكي لي في الزراعة قلنا أنا رحت عمرة عايز أروح إن شاء الله ربنا يفرجني وراح عمرة وراح حج. فقلت لي أنا مشهور لي بقول لي إيه الأخبار؟ قال لي لسه شوية ها مسافر. بيفرح لما تكلم وترفع معنوياته، لكن قاعد نص ساعة يسمع الدرس. هذا يدلك على أنه إيه سبحان الله في خير جواه، الفطرة في داخله تقول أن العلم له مكان والعلم له منفعة، وهذا المجلس فيه خير. ثم أن الله سبحانه وتعالى قاد في قلبه ألا يحرم من هذا الخير، يجالس الملائكة لا يشقى جليس هؤلاء القوم، تتباهى به الملائكة. ممكن تتباهى له اثنين بيسمع بيهم ويقعد معاه ويسمع ليش لا يشقى جليسه؟ ما يمكن يكون معنا واحد ذروة له اثنين تمام صحيين وعينين محترمين وقاعد وسرحان، لكن لا يشقى جليسهم ملكة ايه يبلغ به الرب سبحانه وتعالى. ربنا يقول غفرت لهم. يا رب ده في واحد قاعد غصب عنه ومقنش ولا فاضه وكان جاي في الجامعة مش عشان دروس. القوم لا يشقى جليسهم، قالوا هذا رواية أصح، يعني أصح من لا يشقى بهم، لأن بهم محدش يشقى بهم أبدا، إنما لا يشقى جليسهم بمعنى أنه لا يحرم من خير. طب إذا كان اللي بيشوفه يسمع وما سمعش وما شافش وقاعد في الدرس مبلم لا يشقى، فما بالك باللي ما بيسمعش وقاعد؟ سبحان الله له فضل عظيم إن شاء الله. فأنت لما تلقى هذا الرجل تقول له السلام عليكم، يبقى أنت عملت اللي عليك وأخذت تأخذ ثواب والحسنات، والملائكة تقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهو هيرد عليك السلام يبقى مبسوط. أدخلت السرور على أخيك، وده حسنة ثانية، إدخال السرور على المسلم صدقة، والسلام له أجر. هذه بعض أحكام السلام مما يدلك على أن الإسلام يحرص عليها. في حديث سيذكره الراجل إن شاء الله، ألا أدلكم على ما يدخلكم الجنة؟ تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يبقى السلام يعمل محبة، المحبة تدخل الجنة. وإحنا عايشين وإحنا أملنا على إيه في الدنيا؟ أملنا عايشين على إيه؟ عشان ناكل ونشرب؟ طب ما في حاجات بتاكل وتشرب ما لهاش لازمة. تروح دورة المياه تلاقي صراصير عمالة شغالة هناك دورة المياه، وتروح مش عارف في غير شرق الجنة تلاقي فيران بتاكل، وفي الزبالة تلاقي قطط بالليل وعمالة تنكش وتاكل وتولد، تلاقي عيال صالحة صغيرة جميلة بتلمع، قطط صغيرة جميلة أصفر وأبيض وحاجة جميلة جدا وأكلة من الزبالة. طب ما احنا الدنيا كلها عبارة عن زبالة، ما آخرتها كلها إلى دمار وخراب. إذا احنا مش عايشين هناكل زي القطة زي القار وزي الفرصار، ما ينفعش. عايشين أملنا على أن نلقى الله فهو عنا راض ويدخلنا الجنة ونكون في جواره في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا هو الأمل. فإذا كان هذا الأمل احنا نبغيه ننشر المحبة، عشان ننشر المحبة نفشي السلام بيننا. وللحديث بقية إن كان في الأجل بقية. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم، وبارك الله فيكم. لكنهم الخميس